أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الحكاية رضي الله عنه أفاد أن في الاستعمال استعمالا لا يكون حديثة ولا مجاز، وهو استعمال اللفظ في نفسه نوعا أو شكلا صنفا أو مثلا. وفي هذه المواقف يكون الاستعمار من جهة الحسن التبعي، فلا يكون هذا الاستعمار حقيقة إذ لا وزعه، فلا يكون مجازا لعدم المناسبة بين سين المستعمل فيه والمعنى الحقيقي، يعني لعدم العلاقة. فهذا الاستعمار خارج عن الحقيقة والمجاز. وقد ذكرنا أنه على تقدير أن يكون هناك استعمال فهو استعمال حقيقي، فإن حقيقة الوضع هو التأخر، والمتكلم كما تعهد أن يستعمل لفظا في معنى آخر كذلك تعهد أن يستعمل اللفظ في نفسه، يعني في نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه مثلا. فهذا لا يخرج عن الحقيقة والمجاز، ولكن الصحيح أنه لا استعمال هنا أصلا. فقل له إن الاستعمال هو أن يأتي الإنسان بلفظ ليحضر في ذهن المخاطب أولا، ثم ينتقل المخاطب من هذا اللفظ إلى معنى فيحضر المعنى ثانيا، يعني حضور اللفظ علة حضور المعنى في ذهن المخاطب، وذلك من جهة التأخر وعلم السامع بهذا التأخر. فإذا تكلم بلفظ سيد مثلا ينتقل السامع أولا إلى هذا اللفظ، ومن الانتقال إلى اللفظ ينتقل إلى المعنى، فيكون حضور اللفظ علة لحضور المعنى. وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان وجود المعنى في الذهن مغايرا لوجود اللفظ، أحدهما يكون علة والآخر يكون معلولا. فأما إذا فرضنا أن اللفظ يحضر في ذهن المخاطب بنفسه بلا حاجة إلى شيء آخر، لا معنى للاستعمال هناك، بل المتكلمون يحضر ما أراد حكيمه في ذهن المخاطر وفي ذهن السامع ابتداء من دون واسطة أصلا. فهذا خارج عن الاستعمال، بل الاستعمال غير معقول في أمثال ذلك. وناخر كلمة تكرر إذا يكون الاستعمال كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله سره من جعل اللفظ ثانيا في المعنى، وبين ما ذهبنا إليه من أن اللفظ علامة وأمارة على المعنى، على كلا التحريرين لا بد لا من أمرين، أحدهما يكون ثانيا في الآخر أو يكون علامة للآخر. فأما إذا أن المقصود تفهيمه إنما هو نفس اللفظ، هذا بنفسه يحضر في ذهن المخاطب من دون أن يكون شيء آخر ثانيا فيه، ومن دون أن يكون شيء آخر علامة له، لا نحتاج إلى جانب، فالاستعمال لا يمكن. وتوجيه ذلك أن الأقسام التي ذكرها قدس الله نفسه أربعة: استعمال اللفظ في شخصه وفي صنفه وفي مثله وفي نوعه. أما الاستعمال في الشخص فهل يتكلم المتكلم بلفظ خاص الذي يوجد بوجود شخصي ويكون مقصوده تفهيم هذا الشخص بعينه، فلا يوقع فيه الاستعمال كما ذكرنا، إلا لزم أن يكون الضال والمدلول اللفظ والمعنى العلامة وذي العلامة شيئا واحدا فهذا غير ممكن من صحيح. بل الموجود في الخارج هو الذي يحذر في ذهن المخاطر لابد من إلغاء الوجود الخارجي، يعني هذا الشخص شخص هذا الفرد هو بنفسه يحذر في ذهن المخاطر عند سماعه فيحكم عليه بحكم فليست هناك دلالة، فإن الدلالة ممتنعة ويستحيل أن يكون شيء واحد ضالا وهو بنفسه مدلولا فلا استعمال هناك. ذكر صاحب الكفاية رحمه الله نفسه أنه لا مانع من اتصاف الشيء الواحد لأنه ضال ومدلول ولكنه باعتبارين، باعتبار أنه لفظ صادر من المتكلم ضال وباعتبار أن نفسه هو المقصود فيما مدلول، وبالاختلاف من جهة الحيثية والاعتبار يمكن استعمالين على شيء واحد بجهة تكون ضالا وأن يكون ضالا وبجهة أخرى يكون مدلولا. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا بأس به في الدلالة الحكيمية، فإن جميع الأفعال كذلك الفاعل المختار إذا صدر منه فعل في الخارج هذا الفعل بما أنه صادر من ضال وبما أن الفعل اختيار الجن يكشف صدوره عن أن فس الفاعل تعلق بإيجاده فهو مراد له وتعلقت إرادته به لا محالة، فهذا الفعل هو بنفسه ضال يعني من حيث الصدور ومن حيث تعلق الإرادة به مدلول، بمعنى أننا نكتشف من صدوره الخارجي تعلق الإرادة به في ذهن الفاعل، وهذا صحيح دلالة تكوينية. وأما الدلالة اللفظية التي هو محل كلامنا في المقام يعني استعمال اللفظ في نفسه وجعله ثانيا في نفسه أو جعله علامة لنفسه هذا أجنبي عن الدلالة التكوينية، وبعبارة أخرى كلامنا في الدلالة اللفظية سنخ استعمال الألفاظ في بقية المعاني، وأما الدلالة التكوينية فهي مشترك فيها بين اللفظ وغير اللفظ، أيما صدر من المتكلم لفظا كان أو غير لفظ من قيام وصعود وحركة وسكون كل ما يصدر من المكلف صدوره خارجا دال على تعلق الإرادة به فإنه فعل اختياري، والفعل الاختياري لا يصدر إلا وهو مسبوق بالمقسمات الاختيارية التي منها تعلق الإرادة قادم له. هذه الدلالة أجنبية من أهل الكلام. وقد أجاب الشيخ المحقق قدس الله نفسه أن هذا الإشكال يعني وحدة الدلالة المدلول والتعالى اجتماع بما في شيء واحد فأنه لا مانع من اجتماع المتزايدين العنوانان المتزايدان قد يجتمعان في شيء واحد، فقال ذلك أن التقابل الذي ذكروا أنه على أقسام تقابل التناقض السلب والإيجاب أو الزد أو المثلين لا يجتمعان ذكروا من ذلك من أقسام التقابل تقابل العدم والملكات وذكروا من هذه الأقسام المتزايدين وقالوا إن المتزايدين متقابلان لا يجتمعان كالفوقية والتحتية مثلا الأبوة والبنوة ونحن ذلك من العناوين المتزايدة ذكر قدس الله نفسه أن مرادهم من هذا الكلام ليس هو أن المتزايدين متقابلان على الإطلاق بل من المتقابلين المتزايدان يعني التقابل قد يكون في المتزايدين لا أن كل إيمانين متزايدين لا يجتمعان في شيء واحد يعني إن التقابل قد يكون تقابل التزايد وقد يكون تقابل التناقض السلب والإيجاب وقد يكون من قبيل العدل والملكة وقد يكون من قبيل المتزايدين ويريدون بهذا الكلام أن في مقابل الأقسام الثلاثة حكما آخر بل وهم المتزايدان لا يجتمعان في شيء لا أن كل متزايدين يكونان متقابلين إذ نجد من المتزايدين ما لا تقابل بينهما ويجتمعان في موضع واحد فالمحبية إلى المحبوبية لا إشكال أن كل شخص وكل مدرك يعد نفسه المحب هو والمحبوب هو ولا تقابل بينهما بوجه فإن الإنسان محب لنفسه لا محالة الله الله في أعز الأنفس عليكم الإنسان نفسه عزيز عند وهو أعز الأنفس ولا تنافي بين الأمرين أنه محب لنفسه وهو بنفسه محبوب وكذلك العالمية والمعنوية الله تبارك وتعالى عالم بذاته هو عالم وهو معلوم فغير ذلك من الموارد لا تنافي بين أن يكون المتزايدان يجتمعان في شيء واحد وإنما لا يجتمعان فيما إذا كان هنا أمر آخر يقتضي استحالة الاجتماع كما في العلمية والمعلولية فإنهما متزايدان ويستحيل أن يجتمعا في شيء واحد إذ لا يمكن أن يكون الشيء هو بنفسه موجدا لنفسه وهو بنفسه سابقا ولاحقا السابقية واللاحقية لا يجتمعان في شيء واحد الأبوة والبنوة لا يجتمعان في شخص واحد أبن لنفسه إذ لا يمكن أن يكون المتولد والمتولد من واحدا فيحتاج تحقق التقابل واستحالة الاجتماع إلى أمر خارجي وإلا فنفس علوان التزاؤد لا تنافي الاجتماع يمكن أن يكون الأمران يعني المتزاؤدان يجتمعان في شيء واحد فيبقى الكلام في أن الدلالة من القسم الأول من قبيل العالمية والمعلومية يجتمعان في شيء واحد أو من قبيل العلمية والمعلومية لا يجتمعان في شيء واحد ذكر قدس الله نفسه أن الأقرب هو الأرنب وقد ورد في الدعاء يا من دل على ذاته بذاته أبنان والله سبحانه والمذلول أيضا هو فالدال والمذلول قد اجتمعا فهذا أمر ممكن فلا مانع من الالتزام باستعمال اللفظ في نفسه فيكون دالا ويكون مذلولا أيضا وهذا الذي أفاده حدث الله نفسه من حيث الكبرى لا إشكال فيه يعني أن التزاؤد لا يقتضي التقابل فللتقابل يتحقق في التزاؤد كما أن كل متزاؤدين من المتقابلين هذا صحيح ونرى أن المحبية والمحبوبية العالمية والمعلومية من المتزاؤدين فأما ما ذكره من أن الدلالة من هذا القبيل ففيه تفصيلا فإن الدلالة إذا كانت دلالة حكمية فالأمر كما ذكره فإن الله سبحانه هو الدال على نفسه وهو المذهب للأشياء التي هي دالة على وجوده سبحانه. وقد ورد في دعاء عرزة لغيرك من الظهور حتى يكون هو المذهب لك. ليس هناك الخارج شيء أظهر من الله سبحانه، فإن ظهور كل شيء إنما تنتهي إلى ظهوره تجل من تجلياته. لشعاب من أشئة أنواره. هذا صحيح يصف أن يقال إن الله تبارك وتعالى جل على ذاته ذاته بإيجاده الموجودات وبإظهاره المسموعات، فالدال هو والمدلول هو صحيح، فلا يعقل غير ذلك. فإن غيره سبحانه إما أن يكون أمرا موجودا أو يكون أمرا معدوما، أما المعدوم غير قابل لأن يكون مظهرا لله سبحانه فإنه باطل معه. كيف يمكن أن يكون الباطل ما هو باطل معه وأن يكون هو ظلمة في نفسه أن يكون مظهرا لأمر آخر؟ وأما الموجود فينتهي إليه سبحانه فعل من أفعاله وصنع له، فكيف يمكن أن يكون ظهوره أقوى من ظهور الصانع والفاعل؟ فينتهي الظهور بالأخرى إلى الله سبحانه فهو المذكر لنفسه، كما ذكرت عن الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا أو مختبيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا الحديث صح أم لم يصح؟ المطلب صحيح، يعني الظهور ينتهي بالأخرى إلى الظهور الأولي الذاتي وهو ظهور الله سبحانه. فيمكن أن يكون شيء واحد داملا وأن يكون مدلولا، ولكن هذه الدلالة إنما هي دلالة ذاتية. ويمكن أن يكون المراد يا من جل على ذاته بذاته الدلالة التشريعية، يعني الهداية من الله سبحانه بإرسال الرسل بإنزال الكتب بإعطاء العقل والإدراك. أنت دللتني على نفسك، لولا أن الله سبحانه هو يعطي هذه القوة للبشر، ولولا أنه تعالى يهدي بهدايته التشريعية من إنزال الكتب وإنزال الرسل فعل البشر فأجمعهم كانوا غافلين عن الصانع. فيمكن أن تكون الدلالة من هذه الجهة، فكيف ما كان لا مانع من أن يكون الدال والمدلول أمرا واحدا تشريعا أو تكوينا، يعني دلالة من جهة التشريع أو من جهة التشريع. وأما الدلالة الإعمالية الدلالة اللفظية التي هي محل كلامنا في المقام، لا يمكن أن تجتمع آذان واحدة أبنان و المدلول، هذان العنوانان لا يجتمع. و ذلك لما ذكرنا من أن الدلالة إما في إثناء اللفظ بالمعنى أو بجعل اللفظ علامة للمعنى، وعلى كلا التدبيرين لا بد هنا من وجودين في النفس، وجود لفظ ليكون علة لوجود المعنى ويحضر المعنى في ذهن المخاطر، والسامع من جهة حضور الدار وهو اللفظ. كيف يمكن أن يكون شيء واحد علة لحضور نفسه؟ بما أنه دال علة وبما أنه مدلول معلول. لا يرقى الاجتماع العلمية والمعلومية في شيء واحد فالدلالة التي هي محل كلامنا فعلا يعني استعمال المعنى في المعنى وإحزار المعنى في ذهن المخاطب من جهة إحزار النفس حضورا أحدهما علة والآخر معلول هذا لا يمكن لا يمكن أن يكون شيء واحد متصفا بالعلية والمعلومية بل الشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجودا في الذهن في الوجود ليقال إنه حجر أولا فصار هذا سببا لحضور إنسانيا فالصحيح أن الاستعمال هنا غير متصور حتى وقبلها إنه لو لم يكن استعمالا في المقام لكانت هذه الجملة يعني جملة زيد لفظ مثلا إذا أردنا به شخصا وتقسيم هذا السبب يلزم منه أن تكون الجملة مركبة من جزئين مع أن الجملة لا بد من أن تتركب من أجزاء ثلاثة الموضوع والمحمول والمثبت إذ حينئذ لا موضوع للقضية اللفظية إذ المفروض أنه لم يستعمل شيء في المعنى وإنما قضي بالموضوع في نفسه فالقضية اللفظية فاقدة للموضوع والجواب عن هذا ظاهر فإن المراد بالقضية اللفظية التي لا بد من أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة إن أريد بذلك أن الموضوع لا بد من أن يعكى بحاكم وأن يؤتى بمبرز الله هذا لا بد منه أي برهان أي دليل لم يكن لنا دليل على ذلك فإن المعاني التي لا يمكن أن تحضر في ذهن السامع إذا المخاطب في نفسها لا بد لنا في مقام التفسير إذا تعلق القصد في تفسيرها من لفظ يدل على ذلك المعنى وأما إذا خرجنا أنما تعلق القصد في تفسيره يمكن إحزاره بنفسه فإذا نحتفظ ماذا نحتاج إلى وجود حاكم وجود مبرز له إذن لا نحتاج إلى الحاكم وبعبارة واضحة نسلم أن القضية اللفظية بالنسبة إلى الموضوع لا حاكم له إلا أن هذا غير ضروري لم يدل دليل على أن الموضوع في القضية اللفظية لا بد من أن يكون لفظا مبرزا للمعنى هذا بلا مرجع بل القضية اللفظية كالقضية المعقولة لا بد من أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة والموضوع موجود يعني ما تعلق القصد بتفصيله قد أتينا به في الخارج في نفسه من دون أن يكون هنا مبرزا فإن أريد من فإن أراد المستكل بقوله يلزم تركب القضية من جزئين إن أراد بذلك أن القضية اللفظية ليس لها موضوع حاكم عن المقصود نعم صحيح لا موضوع له إلا أنه لا ملزم للالتزام بوجوده يعني بوجود المبرز والحاكي لئن أراد أن القضية اللفظية لا موضوع لها حتما فهو خلاف الميزان فإن المفروض أن الموضوع قد أتينا به بنفسه فألقيناه إلى المخاطب بنفسه فهذا موضوعه فأين تتعدى القضية بلا موضوع؟ بل الموضوع متعدد، بل محمول متعدد، بل نسبة متعددة. غاية الأمر أن الموضوع هو المقصود تقييمه، لا أمر آخر مبرز له ولا ملزم لنا في الالتزام بوجود مبرز رهاك في القضية اللفظية أصلا. بل ونذير ذلك ما إذا أرينا المخاطر قوة زيد وقلنا زيد، نفس الموضوع أحرزناه في ذهنه بلا رسم فيؤدى هذا فعيلا، فيقال إن القضية لا موضوع له، موضوع هذا المرء بعينه. أو نشير إلى الأسد بالخارج ونقول مفترس أسد وغير ذلك من القضايا. فالقضية لها موضوع ومركبة من أجزاء ثلاثة. غاية الأمر أن الموضوع هو نفس ما تعلق القاتل لتفهيمه، لا أنه مبرز وعاش له، ولا حاجة لنا إلى الالتزام بوجود المبرز والحاجي. فهذا الشرط ثابت. إذن في هذه الموارد، يعني فيما إذا أطلق اللفظ وأريد به شخص نلتزم بعدم الاستعمال، فمثل أن الموضوع بنفسه قد ألقي إلى المخاطب في الخارج وحكم عليه بهذا الحكم، فالقضية اللفظية مركبة من نفس الموضوع ومن الحاكي عن المحمول ومن الحاكي عن النسب.